أنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدون هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في برنامج دين الحواريين، اللقاء الخامس والسادس والعشرون. اللقاء السادس والعشرون. احنا كنا بنتكلم على التناقضات والاختلافات اللي موجودة بين الأناجيل في قصة الحواريين وما كان من شأن عيسى عليه السلام في آخر أيامه، و التفسير اللي هم بيذكروه لهذه الروايات حتى المتناقضة والمتضاربة تحمل النص أكثر مما يحتمل، لأن في حاجة شاذة، إدخال إن ربنا له ابن وإن ربنا سبحانه وتعالى أرسل ابنه عشان يخلص الناس من الخطيئة، أو ربنا بنفسه نزل في صورة يسوع عشان يصلب نفسه ويخلص الناس من الخطيئة، وبقى الاعتقاد مرتبط بان في دم بيسفك وانسان بيموت وبتصلب وبتدق وكلام من ده. النصوص لا تدل على هذا، انما تدل على صورة مخفية مش واضحة عندهم وهم مش على يقين منها جاء بها القرآن. فالقرآن لما وضح هذه الصورة وبينها بدقة وتفاصيل دقيقة من قبل خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، ونزل بمنتهى القوة يوضح الحقيقة، وإن هذه القصة اللي هما بيتكلموا عنها مفتعلة مش حقيقية، بل الشواهد داخل القصة نفسها تدل على صدق ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه. فإحنا بنقرأ ما كتبوا، وأي واحد عاقل بيقرأ زي ما احنا بنقرأ كده وبيبص للمسألة هيلاقي ان اللي احنا بنقوله اقرب الى العقل والمنطق من اللي هم بيقولوه، لان احنا عندنا مصدر موثوق فيه، مصدر ثقة، كلهم مش معترفين به، فده ما يأثرش في ان المصدر نفسه ثقة. ليه؟ لان هم اللي يصرون على ما هم عليه من هذه العقيدة الغريبة اللي هنبين لكم إن شاء الله عز وجل في الجزء الثاني من دين الحواريين كيف ظهرت هذه العقيدة وكيف لفقت بحيث تضاف إلى الأناجيل صورة وهمية غير حقيقية، جعلت الناس يمترون، جعلت الناس يشكون، جعلت الناس اللي هم أتبعهم يعني من النصارى أو المسيحيين في ظن دائم متواصل ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقين. كنا بنتكلم على إنجيل مرقس في آخر حاجة ذكرناها، وهو يذكر قضية الصلب والتسليم، أو قضية تسليم عيسى حتى يصلب أو حتى يحاكم فيصلب. أنا بالحقيقة لو جت أشوف الكتب اللي موجودة وهم طبعينها، هم طبعا فصلين الأناجيل عن عشان يعملوا عهد جديد عن العهد القديم. الفصل ده القصد منه مش مع ان طبعا العهد القديم عندهم زي الجديد من ناحية المكانة وفي الكنائس، لكن بيفصلوا العهد الجديد علشان اللي بيطلع منه الإنسان لما يقرأه يلاقيه متنافي تماما مع العهد القديم. العهد القديم بيتكلم عن انبياء ورسل ورسالة للسماء فيها توحيد الحق سبحانه وتعالى وعبوديته، إنما دي فيها دعوة إلى التسليس وكلام غريب وعجيب. فأنا بين يدي قراءة توضيحية في الإنجيل، وحنتكلم على آخر ما وقفنا عنده من إنجيل مرقس. لكن الواحد بيتعجب، هم أكثر من هذه الطبعات قالوا الإنجيل المقدس العهد الجديد والمزامير، فطبعوا المزامير مع الإنجيل المقدس لأن المزامير بيحاولوا أن يربطوا بين الأدعية التي دعاها داود عليه السلام على أنه هو عنده النبوءات اللي أخبرت على أن عيسى سيصلب، اللي هو ده، مع أن الكلام ما يجيش لبعض. العهد القديم، الإنجيل المقدس، العهد الجديد والمزامير. وبعدين قاموا مطلعين وصايا عيسى وتعاليم عيسى عليه السلام من الأناجيل، اللي هي لو أنت قرأتها مع مراعاة طبعا استبدال لفظ الإبن والأب بالسيد والعبد، وإن المقصود بالأب هو الله عز وجل والمقصود بالابن هو أولياء الله أو رسول الله عيسى عليه السلام، هتلاقي الصورة هي نفس الصورة اللي جت في القرآن وجت في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ما اختلفتش كتير. أخبرك إزاي؟ نفس الصورة ونفس منهج الأنبياء والمرسلين. الإنجيل والعهد الجديد، الإنجيل والعهد الجديد، بقية برضو نسخة تانية هنا برضو عن الإنجيل العهد الجديد، الترجمة العربية المبسطة من اللغة الأصلية. يقول لك من اللغة الأصلية، اللغة الأصلية إيه؟ الإغريقية. طيب وهل هي كنا مترجم من اللغة الأصلية بتاع اللي كتبت بها الأناجيل ده معناها أن الأناجيل لها أصول؟ يعني نوع من الإيحاء بالنسبة للناس على أن هم على شيء هم ليسوا على شيء. أيضا الكتب المقدسة بتاعتهم كتاب الحياة، الترجمة المبسطة، الإنجيل الشريف أو الكتاب المقدس الشريف، كتاب الحياة طبعا طبعة تانية، خبرك إزاي. لكن إحنا هيهمنا في الموضوع كله أن إحنا نواصل وننظر بنقد، بنشرح اللي موجود عندهم، والقصد مش إحراجهم على قصد ما نريد في بيان الحقيقة. هم بيمسكوا القرآن وبيتكلموا عنه وبيطعنوا فيه وبيقولوا لا والله ما قصدنا إن إحنا نسبب حرج لحد، لكن بنقرأ عندهم. وزي ما قلت لكم إحنا مفيش مسلم محتاج الكلام ده، يعني مفيش مسلم إحنا مش محتاجين الكلام ده عشان يطالب. إحنا عندنا في القرآن ما يغنينا، وثقتنا في الله عز وجل كبير. لكن لأن أنت بتواجه يعني حملة شرسة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الدين الإسلامي، سواء كان من النصارى أو كان من جنود اليهود والنصارى اللي بيحاولوا الآن يخربوا في العالم كله علشان يخلوا حاجة دين اسمه دين الأنسنة والطعن في الأنبياء وما شابه ذلك، بيستدعي أن احنا نتكلم الكلام ده علشان الناس تفوق. حتى النصارى نفسهم يفهمهم ما عندهم، لربما يفتح الله عز وجل على واحد كان على المسيحية وبدأ يقرأ الأناجيل بصورة تانية خالص، بدأ يقرأ كتابه ويدقق فيه ويقارن عشان يصل الحق ويهتدي إليه. هذا يهمنا، لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. يعني أنا هم حيدلوا إيه بتوع النصارى يعني، ولا هناخد منهم إيه؟ أسلم ولا ما أسلموش، اهتدوا ولا ما اهتدوش؟ الكلام ده بيرجع للشخص نفسه، هو اللي بيتحاسب قدام ربنا سبحانه وتعالى. وطبعا احنا زي ما انتم شايفين ما فيش واحد مسلم ولا شيخ ولا اي داعي على الاطلاق الا وان تكلم على عيسى فبيتكلم على عيسى على انه نبي وفي صورة يعني في قمة البهاء والصفاء والكمال، ويصلي ويسلم عليه كما يصلي ويسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الأنبياء. دي صورة الأنبياء عندنا احنا، فنحن مؤمنون بعيسى أنه أوحي إليه وأنه رسول من عند الله عز وجل. لكن مسألة أن عيسى يبقى رب والناس تعبده، أهو ده الكلام اللي ماهوش مظبوط أبدا، ولا دلت عليه هذه النصوص غير أنها نصوص مفتعلة أو حملت الألفاظ فيها ما لا تحتمل، أو أن الأصل اللي مفقود عندهم ومش موجود فيه غير ذلك، وخصوصا إنجيل عيسى عليه السلام. فخلينا نتابع ماذا في الصورة. فما إن وصل يهوذا حتى تقدم إليه وقال سيدي، وقبله بحرارة فألقوا القبض عليه، ولكن واحدا من الواقفين هناك. طيب هو هنا قال سيدي، وهم دايما يقول ربي أو الرب، افهموها انتوا بقى. يبقى الرب هنا بمعنى السيد مش بمعنى الإله. يبقى الرب هنا معناها ايه؟ السيد المطاع. وهو ده مقصود كلمة الرب يسوع، يعني السيد المطاع مش إله أبدا. ولو لك مساوي للآب في الجوهر، جوهر إيه يا أبو جوهر أنت؟ جوهر إيه؟ يعني أزل وأبدي؟ أبدا، ده مخلوق تحت شجرة ولا تحت نخلة، من مخلوقات الله عز وجل، زي ما ربنا خلق آدم من تراب. وقال عندنا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. لكن أقول لك مساب نؤمن بله واحد وبرب واحد يسوع الابن الوحيد المولود من الآب قبل الظهور، إلى حق من إلى حق، مولود غير مخلوق. الكلام ده دي التركيبة دي التوليفة دي تدخل في دماغ واحد إزاي؟ هو كده وخلاص؟ لا مش كده وخلاص. احنا عندنا ناس بنفهم، عندنا مخ نقدر نفكر كده. استل سيفه وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه. وكلمهم يسوع قائلا أكما على لص خرجتم بالسيوف والعصي لتقبضوا علي؟ يعني بقولوا انتم بتعملون كأننا واحد لص. طبعا احنا ذكرنا الكلام ده قبل كده فأكثر من حلقة، بس التوجيه في ان احنا نشوف الموضوع على بعضه من انجيل زي انجيل مرقس او لوقا او يوحنا هتفيدنا كتير في الحلقات القادمة. انتوا جايين تقبضوا عليا زي كأنني واحد لص؟ يعني كنت كل يوم بينكم اعلم في الهيكل ولم تقبضوا علي، ولكن هذا يجري اتماما للكتاب. فهم كاتبين هنا في النص اللي موجود في القراءة التوضيحية بيقولوا ايه؟ اي نبوءات انبياء العهد القديم في الكتب المقدسة. يعني نبوءات العهد القديم زي موضوع المزامير اللي هم طبعينه دي اهو، هنا الانجيل المقدس العهد الجديد والمزامير. يقول لك في المزامير يفسروا هم الكلام اللي ذكروا الانبياء في شأن امور اخرى ملهاش علاقة بعيسى، ويجيبوها يحشروها على ان هو ده اللي ربنا اخبر بيه ان هيتم، على ان عيسى هيصلب. اهم حاجة بس ازاي يأيد حكاية صلب المسيح من الكتب السابقة او التوراة او المزامير او غير ذلك من هذه الامور. فهو حاطط لك هنا قراءة توضيحية، فبقول لك عندئذ تركه الجميع وهربوا. مين اللي هرب؟ الحواريون. شوفوا وصفوا الحواريين بأنهم جبنة، والحقيقة أن الحواريين تركوا الموضوع لأن يهوذا خد واحد تاني ملوش علاقة بعيسى على الإطلاق، فسبوه مشوا. يقول إيش بعوا بقى باللي انتم سبتوه؟ مش هو عيسى. كنت كل يوم بينكم أعلم في الهيكل ولم تقبضوا علي، ولكن هذا يجري إتماما للكتاب. عندئذ تركه الجميع وهربوا، وتبعه شاب لا يلبس غير إزار على عريه فأمسكوه فترك الإزار وهرب منهم عريانا. يا سلام، شوف المنظر ده. بقول خلي بالكوا الشاب ده مش موجود. بيقول عندئذ تركه الجميع وهربوا، وتبعه شاب لا يلبس غير إزار على عريه فأمسكوه فترك الإزار وهرب منهم عريانا. يعني واحد مشى وراء الشخص ده اللي قبضوا عليه، اللي بيقول عليه يسوع، لما يهوذا شافهم وبالليل الكلام ده، لاحظوا ان الكلام ده كله بالليل، فواحد مشي وراه، فاحتمال الشاب ده اللي ما يعرفوش مين ده، مين الشاب ده، ما ذكروش. يعني ذكر الشاب محدش يعرف عنه حاجة، عريان لابس إزار مداري نفسه، فمسكوه فقام سايب لهم الإزار وطلع يجري عريان. احتمال يكون الشاب ده معرفة للشخص اللي قبضوا عليه اللي ظنوه عيسى، وكون يسيبهم ويمشي ويجري عريان كده ملط. طب فايدة ذكر الشاب ده ايه؟ ها؟ ايه لازمة الصورة اللي حطوها دي؟ واحد عريان وهرب. القصة ملهاش يعني داعي في ان يكون في واحد عريان كان جاي ماشي يتبعوا او ماشي وراه وهم ماسكينه، وبعدين خد بعضه وطلع يجري لما مسكوا هدومه فساب لهم الهدوم وطلع خرج منها عريان وطلع يجري. انتوا شايفين المنظر اللي بيصوروه ده في انجيل مرقس، شاب عريان ساب ازاره وطلع يجري. ممكن يكون معرفة بقول لك للراجل اللي قبضوا عليه مش ليهوذا ولا حاجة، خد بالك ازاي، بس دي الصورة اللي هم صوروه. بس كده يعني شاب جه عريان ومشي. طيب، وساقوا يسوع الى رئيس الكهنة، فاجتمع اليه جميع رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة. لاحظوا لغاية دلوقتي برضو بيتكلموا على عيسى على انهم هيقبضوا على واحد ما يعرفوهش، واللي هيعرفهم يهوذا، ويهوذا الاسخريوطي قال لك ساعة ما تشوفوني رايح أقبله امسكوه. وهنا برضو ما جابوش قصة ان بطرس رفع السيف والحصل ان قطع ودن الجندي اللي جاي يمسك عيسى، فعيسى شفاه لما حط ايده على ودنه، والقصة دي كلها اللي في الاناجيل التانية. مرقس طبعا ما ذكرش شيء منها خالص، اهو قدام الكلام اهوت في مرقس ما فيش اي اثر للموضوع ده. نيجي بقى للمحاكمة امام مجلس اليهود. وساقوا يسوع الى رئيس الكهنة، فاجتمع اليه جميع رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة، ولك وتبعه بطرس من بعيد الى داخل رئيس دار رئيس الكهنة، وكان جالسا مع الحراس يستدفئ، عايز يتفرج ايه اللي بيحصل. بطرس لانهم وصفوه بانه هرب ومشوا، فبطرس مش هيشوف ايه القصه ايه او الحكايه ايه بالضبط، الراجل اللي ماسكنه ده هل ده عيسى ولا موش عيسى ولا ايه بالضبط، ده اللي تقدر تشوفه من خلال المكتوب عندهم. وتبعه بطرس من بعيد الى داخل دار رئيس الكهنه، وكان جالسا مع الحراس يستدفئ عند النار. واخذ رؤساء الكهنة والمجلس الاعلى كله يبحثون عن شهادة على يسوع ليقتلوه فلم يجدوا. ايوان هنا بقى دلوقتي، انتوا عايزين تقتلوا الرجل ده ليه؟ قالوا لانه هو يسوع اللي جاي علشان يخرب علينا ديننا وطريقتنا ونظامنا وملكنا والنظام بتاعنا، وانتوا مش عارفينه. بيدوروا على شهادة تشهد عليه، مش لاقيين حد يشهد على ان الرجل ده يستحق القتل، فلم يجدوا. فقد شهد كثيرون عليه زورا، ولكن شهاداتهم كانت متناقضة. كل اللي يجي يتكلم ده هو عمل خير لفلان، ده هو وقف عمل كذا، ده عمل كذا، ده عمل كذا. طب والراجل اللي واقف ده ملوش علاقة بالكلام ده خالص، لان هم بيسألوه وهو قاعد ساكت كده، لا بيتكلم ولا بيهش ولا بينش. طب ده هيقتلوه ليه ده؟ وهم نفسهم مش عارفين اذا كان هو ده يسوع ولا مش يسوع، لان كل الكلام معتمد على ان يهوذا هيقول لهم ساعة ما تشوفوني ببوس واحد او بقبله اقبضوا عليه على طول. والراجل اللي مشى وراه ساعة ما مسكوا هدومه قام سايب لهم الهدوم وطلع عريان يجري مع على بعضها كده، وشوف اللي هم كاتبينه يتفهم منه ايه. قد شهد كثيرون عليه زورا، لكن شهاداتهم كانت متناقضة. ثم قام بعضهم وشهدوا عليه زورا قائلين: سمعناه يقول سأهدم هذا الهيكل الذي صنعته الأيادي، وفي أثناء 3 أيام أبني هيكلا آخر لم تصنعه لك. بل وفي 3 أيام، وفي أثناء، هنا خلي بالك كلمة أثناء دي دخلوها، لا هي موجودة هنا ولا موجودة في النص اللي قدامكم ده. بقول وفي 3 أيام أبني هيكلا آخر لم تصنعه الأيادي. اعرضوا الصورة. وفي 3 أيام كاتبين وفي أثناء 3 أيام. في أثناء 3 أيام دي مش موجود، موجودة في الصوت بس مش في البتاع ده. واللي كان بيقرأ طبعا بيقرأ من نص مكتوب، فالكلمة دي اتحذفت. وفي أثناء 3 أيام أبني، شافوها كأنها حشو ملاش لازمة أو إن نسخة فيها كذا. أنا أقول لكم النسخ عندهم كثيرة جدا ومتضاربة. سمعناه يقول سأهدم هذا الهيكل الذي صنعته الأيادي، وفي 3 أيام أبني هيكلا آخر لم تصنعه الأيادي. ولكن في هذا أيضا كانت شهادتهم متناقضة. يعني سبحان الله، حتى التناقض في الشهادة نفسها جوه إنجيل متناقض ومتضارب، يختلف مع أناجيل أخرى متناقضة، مع طبعات ما فيش طبعة زي التانية. يعني لو شفت كتاب الحياة تلاقي غير دي غير دي، غير النسخة اليسوعية أهي، دي النسخة اليسوعية دي بتاع الكاثوليك اللي موجود في روما. النص هنا مختلف عن هنا، والأناجيل اللي جوه دي الأربعة متضاربة، والأناجيل اللي جوه كتاب الحياة متضاربة، والأناجيل اللي جوه كتاب الطبعة العربية المبسطة متضاربة. وهم بيلموا التضارب ده علشان الناس ما تاخدش عليها مسائل كتير. وهم بيعتمدوا برضو على حاجة يا اخوان، ان ما حدش بيقرأ، نادر لما تلاقي حد بيقرأ من شعب الكنيسة او من النصارى او حد من المسلمين بيقرأ. يعني انا بعمله لكم ده قدامكم ونقرأ قدامكم، اي واحد هيقرأ هيلاقي الدنيا كلها ضربة ببعضها، متلخبطة مع بعض بشكل عجيب جدا وغريب. طيب نكمل آياتي. ولكن في هذا أيضا كانت شهاداتهم متناقضة. فوقف رئيس الكهنة في وسط المجلس وسأل يسوع: أما ترد شيئا؟ بماذا يشهد هؤلاء عليك؟ ولكنه ظل صامتا ولم يرد شيئا. ساكت خالص ما بيتكلمش. ما بيتكلمش ليه؟ على ان عيسى ما عرفش يتكلم؟ ده لو كان نبي، يعني بنقول اهو على فرض ان هم صوروه على انه نبي هيتكلم، لانه عايز يبلغ رساله للناس. فما بالك بقى مش بيقولوا نبي، لا ده بيقولوا ربنا نفسه او ابن الله الوحيد، ابن ربنا ما بيعرفش يتكلم. ساكت خالص. قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. لكن هو لا هو ابن ربنا ولا اللي كان مقبوض عليه عيسى عليه السلام الرسول، ولكن شخص دخل في المساله وهو ملوش أي صلة على الإطلاق، وصاحبه اللي كان معاه ساعة ما مسك هدومه ساب هدومه مش عريان هرب، وبطرس قاعد يتفرج يقول أنا معرفش الراجل ده. هذه الحكاية، هو بيقول لك أنا معرفوش. نقرأ سوا كده. فعاد رئيس الكهنة يسأله فقال أأنت المسيح ابن المبارك؟ فقال يسوع أنا هو. أنت المسيح؟ الآن هو. وسوف ترى ابن الإنسان جالسا عن يمين القدرة ثم آتيا على سحب السماء. الكلام ده اتقال لا في الأناجيل الثانية، الكلام ده زيادة، لأن الأناجيل الثانية ما ذكرتش الكلام ده. أهو هو هنا بيقول لك إيه، بيقول له وكان جالسا مع ده بطرس ده ثم قام بعضهم وشهد عليه زورا قائلين سمعناه يقول سأهدم هذا الهيكل إلى أن قال. فوقف رئيس الكهنة في وسط المجلس وسأل يسوع أما ترد شيئا بماذا يشهد عليك هؤلاء؟ ولكنه ظل صامتا ولم يجب بشيء. فعاد رئيس الكهنة يسأله فقال أنت المسيح المبارك؟ فقال يسوع أنا هو. وسوف ترون ابن الإنسان جالسا عن يمين القدرة ثم آتيا على سحب الماء. فالكلام اللي كاتبينه ده يا إما أضيف يا إما يكون معناه اللي نحاول لكم عليه ده. واحد مسكوه ظلم وزور ومالوش في الموضوع ده خالص ولا هو يسوع، وبعدين يتكلموا عن حاجات. فبقول لهم طيب انتوا هتشوفوا بقى ان شاء الله عز وجل لما ربنا يقابلكم او تيجوا يوم القيامة ربنا هيخلص منكم افتراءاتكم وزوركم وكذبوا. عندما يأتي الله عز وجل في ظلل من الغمام هيحاسبكم. الكلام كده يستقيم بدون حكاية ابن الإنسان وجالس عن يمين القدرة وآتي على سحب السماء؟ يعني بقوله من ربنا ينتقم منكم ويخلص منكم اللي انتوا بتعملوا فيها كده، هنعمل لكم ايه؟ انت خبالك ازاي؟ هو بقول لك ايه، أشار بذلك إلى نبوءة يعرفها الكهنة عن المسيح الآتي ليدين الأشرار. لا، ربنا هيحاسب العباد يوم القيامة وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وكل نفس بما كسبت رهينة. فبقول ربنا هيحاسبكم على اللي بتعملوا فيه ده. هذه الحكاية لما تيجي تبصها كده هتلاقي ربنا هيحاسبكم على اللي بتعملوا فيه ده. الأقرب والمنطق اللي تقدر تفهم منه الحكاية، لأن الشخص نفسه ما هوش عيسى. مين قالك إنه ده عيسى؟ ده لو كان يهودي فهيقولوا نفس الكلام، أنتوا هتتحاسبوا على اللي بتعملوا فيه ده. أما يكون واحد متكتف أو إنه هو بيتحاكم وهو ما عملش جريمة ولا حاجة. فقال يسوع أنا هو. وسوف ترون ابن الإنسان جالسا عن يمين القدرة ثم آتيا على سحب السماء. طبعا الكلام ده هو كلمة أنا هو وكلام من ده مش موجود في في الأناجيل الثانية. الكلام ده أضيف أو الأناجيل الثانية ما ذكرتوش. أخي بالك إزاي؟ ها؟ فشق رئيس الكهنة ثيابه وقال لا حاجة بنا بعد إلى شهود، قد سمعتم كلام كفره، فما رأيكم؟ فحكم الجميع بأنه يستحق الموت. فشق رئيس الكهنة ثيابه وقال لا حاجة بنا بعد إلى شهود، قد سمعتم تجديفه، فما رأيكم؟ فحكم الجميع بأنه يستحق الموت. لاحظوا برضو الجميع هنا اللي راحوا عشان يقبضوا على عيسى ما هم مش عارفين العلامة ايه عشان يمسكوه ويقبضوا عليه، ان يهوذا حيبوسه، فساعة ما قرب منه واحضنه ولا اقبله اقبضوا عليه. هم قايلين كده، فراحين بيحاكموا واحد يظنونه عيسى، والتلامذة بيقول لك كلهم هربوا سابوه مشوا. بقى هم هيسيبوا الرب بتاعهم ده لو فرض صحة كلامهم يعني، او هيسيبوا نبي الله ويهربوا؟ الا اذا كان القضية ان اللي مسكينه ده ملوش علاقة وممكن بطرس اصلا راح وراه ودخل معاهم في الهيكل في دار المحاكمة علشان يقول لهم الراجل ده ملوش ذنب يا جماعة، والله انتوا خدتوه غلط، ده ماهوش عيسى خالص، ده ماهوش عيسى. قالوا لا لا لا لا، انت المفروض تموت وتستحق الموت. فبدأ بعضهم يبصقون عليه ويغطون وجهه ويلطمونه ويقولون له تنبأ، وأخذ الحرس يصفعونه، أنت يعني مش نبي، ورينا بقى ولا أنت تعرف إيه اللي هيحصل لك، قل لنا، استهزاء به يعني. فهو طبعا لا تنبأ ولا قال لهم حاجة ولا شيء من هذا القبيل، خد الضربة على دماغه وسكت. فحكم الجميع بأنه يستحق الموت، فبدأ بعضهم يبصقون عليه ويغطون وجهه ويلطمونه ويقولون له تنبأ، وأخذ الحراس يصفعونه. بطرس ينكر يسوع، اسمعوا اللي جاي ده. فبدأ بعضهم يبصقون عليه ويغطون وجهه ويلطمونه ويقولون له تنبأ، وأخذ الحراس يصفعونه. وبينما كان بطرس تحت في ساحة الدار، جاءت إحدى خادمات رئيس الكهنة، فلما رأت بطرس يستدفئ نظرت إليه وقالت وأنت كنت مع يسوع الناصري؟ تقول أنت كنت معاه. فقال لها أنا لا أدري ولا أفهم ما تقولين. أنكر بطرس، أنكر يسوع. أنكرت لي يا بطرس؟ حاجة من الاثنين، يا خايف وجبان لأنه بيقول الحقيقة أنا ما أعرفوش. فوصف كبير الحواريين المقربين إلى عيسى بأنه هو ما يعرفوش خوفا وجبنا مستبعد، لكن كونه ينكروا لأن فعلا ما كانش هو عيسى هو ده الأقرب، لا سيما أنه يشهد لذلك وحي نزل على نبي مرسل من ربه محمد صلى الله عليه وسلم. كده اتحلت المشكلة، لأن الوحي بيقول وما قتلوه وما صلبوه لكن شبه له. طيب، ثم ذهب خارجا إلى مدخل الدار، ولكنه أنكر قائلا لا أدري ولا أفهم ما تقولين. ثم ذهب خارجا إلى مدخل الدار فصاح الديك، وإذ رأته الخادمة ثانية أخذت تقول للواقفين. يبقى الديك صاح بعد المرة الأولانية اللي أنكر فيها بطرس. طب هم بيقولوا لا ده الديك صاح بعد المرة الثالثة، يبقى هيلزم حاجة هنا لازم منها عشان الكلام يدخل الدماغ، إن الديك قاعد بيصيح طول الليل ولا له علاقة بالديك ولا له علاقة ببطرس. أو يكون التناقض زي ما أنتم شايفين قدام عينيكم، فبقول لك هو صاحب الديك؟ صاحب الديك. فبيقول لك إيه؟ وبينما كان بطرس تحت في ساحة الدار، جاءت إحدى خادمات رئيس الكهنة، ولا خادمات رئيس الكهنة، بتقول له بطرس أنت كنت هناك. فلما رأت بطرس يستدفئ نظرت إليه وقالت وأنت كنت مع يسوع الناصري؟ ولكنه أنكر قائلا لا أدري ولا أفهم ما تقولين. ثم ذهب خارجا إلى مدخل الدار فصاح الديك، وإذ رأته الخادمة ثانية أخذت تقول واقفين هناك هذا واحد منهم. فأنكر ثانية، وبعد قليل قال الواقفون هناك لبطرس حقا أنت واحد منهم لأنك جليلي. ولكنه بدأ يلعن ويحلف إني لا أعرف هذا الرجل الذي تتحدثون عنه. وصاح الديك مرة تانية، فتذكر بطرس، وصاح الديك مرة ثالثة، ولا إيه بالضبط بقى بطرس؟ فتذكر بطرس ما قاله يسوع له قبل أن يصح الديك مرتين: تكون قد أنكرتني 3 مرات. وإذ تفكر بذلك أخذ يبكي. لاحظوا بقى يا أخوانا هنا حكاية صحيح الديك ما تذكرش إلا مرة واحدة. الديك حيصح مرتين وانت تنكرني في الثالثة. بصوا، هذا واحد منهم فأنكر ثانية، وبعد قليل أيضا قال الواقفون هناك لبطرس: حقا أنت واحد منهم لأنك جليلي. ولكنه بدأ يلعن ويحلف. يلعن مين؟ بدأ يلعن مين؟ يلعن الراجل اللي بقول أنا معرفوش اللي هيبقى هو يسوع، ولا يلعن اللي جابوه اللي خلفوه؟ اللعنة علي أنا لا أعرفه، أو يلعن في الحرس؟ ولو لعن في الحرس هياخدوه حطوا جنبه وهيضربوه بهدلوه. بيلعن مين؟ فكروا كده ولا ما عرفوش؟ الله يلعن يا عم، ده جابنا الكافية. أنا ما عرفوش ده، يبقى مش ممكن هيلعن عيسى عليه السلام، ده واحد تاني اهو. خلوهم يقولوا كان بيلعن مين وبيحلف، والله ما عرفه. ما تقوليش هو بيحلف بقى كذب، لان لو قلت ان هو كان بينكره علشان خايف ان يقول انا معاه وهو عيسى يبقى جبان وكذاب، ولو قلت بينكره انه فعلا ما هوش عارفه يبقى ما هوش عيسى. ايه رايكم بقى في الورطه دي؟ شوفوا حد كده يبص فيها ويفهمها. ولكنه بدا يلعن ويحلف: اني لا اعرف هذا الرجل الذي تتحدثون عنه. وصاح الديك مره ثانيه. طب هنشوف بقى في الاناجيل الثانيه، صح مره ثانيه ولا انكر 3 مرات وبعد كده صاح الديك؟ هما لما صوروا اصلا القصه في الفيلم قالوا الديك صح مره واحده بس بعد ما انكروا 3 مرات. إني لا أعرف هذا الرجل الذي تتحدثون عنه. وصاح الديك مرة ثانية، فتذكر بطرس ما قاله يسوع له: قبل أن يصيح الديك مرتين تكون قد أنكرتني 3 مرات. وإذ تفكر بذلك أخذ يبكي. الإنجيل بحسب البشير مرقس، والفصل 15. شوفوا بقى في 15 تسليم يسوع إلى بيلاطس. الكلام ده كله من مرقس، لأن الفيلم اللي صوروه في الكنيسة وإحنا عرضناه صوروه من لوقا، وبعدين قاموا عاملين فيلم تاني من يوحنا. حطوا بقى اتفرجوا على الفيلمين دول، ده وده، هتلاقي الكلام هنا غير الكلام هنا غير الكلام هنا غير اللي موجود في الاناجيل واللخبطه. انتوا نفسكم متلخبطين. انا عارف والله ان كتير من المسلمين اللي بيتفرجوا علينا متلخبطين، لك ايه الحكايه دي بالظبط؟ اللخبطه دي هي ما ذكره رب العزه والجلال عيسى ابن مريم الذي فيه يمطرون: ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. اللخبطة دي هي اللي قال ربنا سبحانه وتعالى في شأنها: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعوا الله إليه. شفتوا بقى الآية القرآنية لما تيجي قصاد اللخبطة اللي موجودة عندهم، وربنا وصفها بالدقة الشديدة، يعني ما فيش تعبير دقيق يعبر عن حال اللي احنا بنقرأه دلوقتي غير الآية القرآنية. لخبطة. يقول لك كل انا نفسي علشان المقارنه المفترض عشان انت تشوف اللخبطه على اصولها، يعني نقرا من هنا شوي الايه دي، نرجع نقراها من هنا مش عارف ايه، وتقرا من هنا وتقارن وتشوف وتدقق. ناس عملوا ابحاث وشغل في الكلام ده، بس انا عايز اتعامل مع الموضوع مباشره معاك عشان تشوف اللخبطه على اصولها. بقى اللخبطه دي تدي يقين؟ هل اللخبطه تدي يقين ان في واحد مصلوب ومحطوط في الكنيسه على صليب قد كده ومدقوق رجليه وبتاعه والناس قاعده بتعظم فيه؟ فدول على يقين؟ أبدا، حياتهم لخبطة متلخبطة، حياتهم حالة عبارة عن ظن ووهم عايشين فيه مش حقيقة. وحالما طلع الصباح تشاور رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة والمجلس الأعلى كله، ثم قيدوا يسوع وساقوه وسلموه إلى بيلاطس. فسأله بيلاطس: أأنت ملك اليهود؟ فأجابه: أنت قلت. وأخذ رؤساء الكهنة يوجهون إليه اتهامات كثيرة. لاحظوا أخوانا دلوقتي، هم كاتبين هنا في التفسير اللي هو توضيحي: ولما طلع الصباح تشاور رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة وهم القيادات الدينية والمجلس الأعلى اليهودي كله الذي ضم 71 عضوا، ثم قيدوا يسوع وساقوه وسلموه إلى الوالي الروماني بيلاطس، فلم يكن في سلطتهم أن يقتلوه دون إذن من السلطة الحاكمة. فسأله بيلاطس: أأنت ملك اليهود؟ فما ردش عليه، قال له: أنت قلت. يعني قلت يعني إيه؟ يعني هل إقرار؟ قال: أنت قلت. ولا بقول له أنت بتقول إيه؟ ولا بقول أنا مش ملك اليهود، أنت اللي بتقول. أخي بالك إزاي؟ شوف، أنت قلت. يعني إيه أنت قلت؟ تفهم منها إيه؟ هما طبعا بيوحوا للناس إن يقينا ده ملك اليهود، وإن ده عيسى ابن الله الوحيد اللي هيتصلب عشان يخلص الناس من الخطيئة، وإن مولود من الرب في قبل الظهور، وإن وإن وإن اللي مغروزة في نفس كل نصراني أو كل مسيحي موجود، مش في مصر بس، في العالم كله. لكن الرواية غير كده. ليه؟ لأن بيلاطس نفسه قال: يا جماعة، الراجل ده ما عملش حاجة تستحق إن احنا نقتله. إيه اللي عمله عشان هو حتى نفسه؟ ولما يقابل هيرودس يقول: أنا سمعت عنك كتير، يسوع الجليلي وبتاعه كده في الجليل، ف يعني ادي لنا علامة ولا قول لنا أي حاجة تدل على إن أنت نبي أو على إن أنت رسول أو على إن أنت حتى زي ما هم بيقولوا ابن الله، ولا سأل فيهم بأي حاجة خالص. طب ده إيه حكاية؟ طب ده هيتقتل ليه؟ ولا نظامه إيه؟ ولا وضعه إيه؟ اتفضل. فقول: أنت بتردش ليه؟ فسأله بيلاطس ثانية: أما ترد؟ ما بتردش على أي حاجة خالص؟ فسأله بيلاطس ثانية: أما ترد شيئا؟ انظر ما يشهدون به عليك. ولكن يسوع لم يرد شيئا حتى تعجب بيلاطس. يعني معنى كده الشخص ده لا له علاقة بالمسيح، ولا هو المسيح، ولا القصة نفسها بتتكلم عن المسيح، بتتكلم عن شخص ملوش علاقة بأي حاجة، راجل غلبان جابوه من منين ما تعرفش، أو مسكوه إزاي ما تعرفش، كان نصيبه كده ما تعرفش، اتحط الراجل وتحاكم وهو لا لف أبيض ولا أسود أهو زي ما انتوا شايفين كده. وكان من عادته اللي هو بيلاطس أن يطلق لهم في العيد أي سجين يطلبونه، وكان المدعو العدة اللي هو عيد الفصح ساعتها بقى يعني، وكان المدعو باراباس مسجونا عندئذ مع رفاق المتمردين الذين ارتكبوا القتل في أثناء الشعب أثناء الشغب. فصعد الجمع وأخذوا يطالبون بأن يفعل بيلاطس ما كان يفعله لهم دائما، عايزين يطلعوا سجين. اسمعوا: وكان من عادته أن يطلق لهم في العيد أي سجين يطلبونه، وكان المدعو باراباس مسجونا عندئذ مع رفاقه المشاغبين الذين ارتكبوا القتل في أثناء الشغب. فصعد الجمع وأخذوا يطالبون بأن يفعل بيلاطس ما كان يفعله لهم دائما. فكلمهم بيلاطس سائلا: هل تريدون أن أطلق لكم ملك اليهود؟ ولكن هو بيلاطس هو اللي قال: أطلق لكم ملك اليهود؟ لأنه علم أن رؤساء الكهنة كانوا قد سلموه عن حسد. يعني بقول الناس دي حق ده عايزين يلزقوا تهمة لعيسى بأي شكل. ولاحظوا إذا كان رؤساء الكهنة ما يعرفوش عيسى، مع ان النصوص بتقول ان هو دخل الهيكل، والهيكل ده اللي هو المفترض يكون مسجد بيصلوا فيه، عاملينه سوق للبيع والشراء والتجارة، فقام قريب لهم كل البضاعة بتاعتهم في الارض وقعد يزعق فيهم، وده بيت ربنا للعبادة مش للايه للتجارة. فما فيش حد يجهل عيسى يعني علشان كده، انما دلوقتي هم صوروا الناس ان يهوذا هيدلهم عليه ساعة ما يقبلوا، لانهم كانواش عارفينه. كل الشواهد بتدل على ان اللي مسكوه واحد تاني مش عيسى عليه السلام. نعم. فقالوا له خد لنا، هات لنا براباس وخده هو عشان تقتله. انه علم ان رؤساء الكهنة كانوا قد سلموه عن حسد، ولكن رؤساء الكهنة حرضوا الجمع على ان يطالبوا بالاحرى باطلاق باراباس. واحد مجرم هيطلعوه وياخدوا مكانه عيسى. طيب انا اعمل ايه بقى؟ بيلاطس اللي بيقول له اعمل ايه في اللي انتوا عايزين تعملوه بمن تدعونه ملك اليهود؟ فعاد بيلاطس يسألهم فماذا تريدون أن أفعل بمن تدعونه ملك اليهود؟ فراحوا يصرخون مرة بعد مرة اصلبه. فسألهم بيلاطس وأي قولوا اصلبه. لاحظ اخوانا هنا ان الرواية كده في مرقس، انما في لوقا وفي يوحنا غير كده، بيعرضوا الصورة وهي مش متأكدين منها. شر فعل، إلا أنهم أخذوا يزدادون صراخا صلبه. وإذ كان بيلاطس يريد أن يرضي الجمع أطلق لهم باراباس، وبعدما جلد يسوع سلمه ليصلب. خلي بالك بعد الوقت هنا القصة، لاحظوا معي في مرقس بيقول الحكم على يسوع بالموت، فصعد الجمع واخذوا طالبون بان يفعل بيلاطس ما كان يفعله لهم دائما. فكلمهم بيلاطس سائلا هل تريدون ان اطلق لكم ملك اليهود؟ لانه علم أن رؤساء الكهنة كانوا قد سلموه عن حسد، ولكن رؤساء الكهنة حرضوا الجمع على أن يطالبوا بالأولى بإطلاق براباس، أو بالأولى بإطلاق براباس. فعاد بيلاطس يسألهم فماذا تريدون أن أفعل بمن تدعونه ملك اليهود؟ فراحوا يصرخون مرة بعد مرة أصلبه. فسألهم بيلاطس وأي شر فعل؟ إلا أنهم أخذوا يزدادون صراخا أصلبه. وإذ كان بيلاطس يريد أن يرضي الجميع أطلق لهم براباس، وبعدما جلد يسوع سلمه ليصلب. لاحظوا معايا إن هم ما ذكروش ولا جابوا سيرة إن بيلاطس قال لا ده جليلي وهو من الجليل، ابعتوه لهيرودس هو اللي يحكم فيه عشان هو جليلي. وبعدين بعتوا لهيرودس وهيرودس قال له انا سمعت عنك كتير وان انت المسيح وانت ملك اليهود، لا معرفش ايه، طب انت قول لنا حاجه تدل على ذلك، نبوءه او شيء من هذا القبيل. ما سالش فيه، وبعدين في الاخر زهد فيه وقال انا ما لقيتش حاجه تثبت ان هو يتحكم عليه بالموت، لا خدوه رجعوه لمين؟ لبيلاطس. القصة دي اتحذفت منين؟ من انجيل مرقس. ليه؟ مع انها موجودة في الاناجيل التانية وفي الفيلم اللي صوروه للناس. فاللي يجي يقرا يقول لك لا هي راحت فين القصة دي؟ هي ما وصلتش لمرقس ولا ايه؟ ولا ان هم متلخبطين في الموضوع ومش عارفين راسهم من رجليهم؟ ف فعلا هم متلخبطين، لان بيتعاملوا مع شخص تاني غير عيسى عليه السلام. وبعد كده جاء الكلام عن ايه؟ الجنود يستهزئون بيسوع. بيقول فاقتاده الجنود الى داخل دار الحكومة وجمعوا جنود الكتيبة. فاقتاده الجنود الى داخل الدار، اي دار الحكومة، وجمعوا جنود الكتيبة كلهم، وألبسوه رداء أرجوان، ووضعوا على رأسه إكليلا جدلوه من الشوك. طبعا خلي بالك، مرقس اللي انفرض بحكاية ان هو يحط ايه؟ إكليل من الشوك، سلك كده من أسلاك الشائكة اللي بتتحط حوالين السور، لفوه زي عمة كده وحطوها على دماغه عشان يعذبوه. وبدأوا يحيونه قائلا سلام يا ملك اليهود، انت بقى ملك اليهود، انت معرفش ايه. هو قاعد ساكت، لا بيتكلم ولا بيهش ولا بينش، بياخد على دماغه وساكت. ويضربون رأسه بقصبة. وبدأوا يحيونه قائلين سلام يا ملك اليهود، ويضربون رأسه بقصبة ويبصقون عليه ويسجدون له جاثين على ركبهم. خلي بالك طبعا الكلام ده عشان مش داخل في دماغ حد، فاستغلها شاول او بطرس اللي خرب الدين بتاع النصرانية، وقال لك ايه الكلام ده، يعني مش هنفهم او ازاي الكلام ده هو حي يتقبل الناس. فقال له هو تبقى كان عارف وساكت علشان هو جاي لغرض. ايه الغرض ده؟ ان يتصلب عشان يخلص الناس من الخطيئة، لأنه هو ابن الله الوحيد وإنه مش عارف إيه، وقاموا صانعين الحبكة دي. لكن هو في الحقيقة أصلا الراجل ملوش أي حاجة خالص، ولا له في الموضوع أبيض ولا أسود، اتخد غلط واتبهدل وانضرب وشبه شبه لهم إن ده هو عيسى وهو موش عيسى، وبطرس أنكره. ولسه هتشوفوا القصة لما نقراها من إنجيل تاني. أنا عايز بس نقراها كده قدامكم ويبقى قدام عينيكم عشان تعرفهم قيمة ما ذكره الله عز وجل في شأن عيسى عليه السلام. بعدما أوسعوه سخرية نزعوا رداء الأرجوان وألبسوه ثيابه وساقوه إلى الخارج ليصلبوه. وسخروا واحدا من المرة، سقول الخارج ليصلبوه، فسخروا واحد من المرة ليحمل صليبه. خلي بالكوا يا اخوانا، برضو واحد ماشي كده ما فيش له اي ذنب خالص اسمه سمعان القيرواني، قالوا تعالى اشتال الصليب ده يا عم. انا مال انا ومال الكلام ده، ما الحرس اشتالوه. اخ بالك ازاي اشتال الصليب اللي هيتصلب عليه وحملوا له الراجل ظلم وزور، برضو زي ما اخذوا الراجل ظلم وزور على انه هو عيسى هو مش عيسى. اخبرك ازاي حكاية كله. وسخروا واحدا من المرة ليحمل صليبه، هو سمعان من القيروان، ليحمل صليبه وهو سمعان من القيروان ابو اسكندر ورفوس، وكان ابو اسكندر ورفوس، وساروا به الى مكة. لاحظ هو اسكندر ورفوس، وهنا ابو اسكندر ورفوس، وكان آتيا من الحقل، وصاروا به إلى مكان الجلجثة أو الجمجمة، أي مكان الجمجمة، كان الجلجثة أي مكان الجمجمة. الجلجثة ديت أو المكان اللي هيتصلف اللي بتصلف فيه الناس بيسموه مكان الجمجمة. وقدموا له خمرا ممزوجة بمر فرفض أن يشرب. قالوا لا، ده هو قدموا له خل مش خمر عشان يشرب، فمر فرفض أن يشرب. وبعدما صلبوه تقاسموا ثيابه مقترعين عليها لمعرفة نصيب كل منهم. نصيب ايه ده؟ هم اقتروا على الثياب عشان إيه؟ كل واحد ياخد حتة منها ولا بتاع. وبعدما صلبوه تقاسموا ثيابه مقترعين عليها لمعرفة نصيب كل منهم. وكانت الساعة التاسعة صباحا حينما صلبوه. لاحظوا بقى كأنهم مسكين ساعة وقاعدين بيعدوا الساعة 9 صباحا. لأن كان اليوم يبدأ عندهم الساعة 6 الصبح، يبقى الساعة الأولى والثانية والثالثة في الساعة الثالثة من الصباح اللي هي الساعة 9. ازاي الكلام ده؟ والله ما جاي البعض ده بقوله لا، كان لما صلبوه كان الساعة 6، ولما مات كان الساعة 9، وستة دي يعني 12، وتسعة دي يعني 3. لا، ايه اللخبطة دي؟ دي هتشوفوها انتم لما نقارن بين النسخ وبعضها. الكلام ده كله ان شاء الله عز وجل نتابعه في الحلقة القادمة، لان الوقت انتهى، وربنا سبحانه وتعالى يهدي، ونشوف بقى في النهاية كده لما القرآن يعرض الحقيقة ونجمع له كل حقيقة ونشوفها. مين بقى أصدق قيلا؟ مين هو خير الكلام؟ كلام رب العالمين قرآن، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، إلا أحدثوا في دين الله عز وجل وغيروه وبدلوه. انتهت الحلقة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وباركهم رافعا يديه، وبينما كان يباركهم انفصل عنهم وارتفع إلى السماء بمشهد منهم، ثم حجبته سحابة عن أنظارهم. رسولا إلى بني إسرائيل، أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله.